بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 22 تقديم عبد الرحمن السبهان. الآهات وأقصر إن تكن تبغي الفلاح، فبكاء المجد أعيانا غدوا ورواحا. إنما يبغي مع الإيمان سيفا ورماحا. قال نوحي من رقود والعلا. السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب. قال: كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس، وازدادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين، وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر، وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت في أن تقضي عليهم. كان بعض القبائل أرادت الإغارة على المدينة لأنهم يرون أنهم في هذه الحالة ضعاف. وفي نفس الشهر وقعت قصة مؤلمة حصلت في هذا الظرف، بئر معونة، وأيضا قصة بنو النضير. بنو النضير هؤلاء من قوم من اليهود. اليهود كانوا ثلاثة أقوام: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض السرايا والبعوث ولم يكن هناك اشتباك ومعركة. قال: في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل أو عضل وقارة، وهما قبيلتان، وذكروا أن فيهم إسلاما. قال: وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. قال: فبعث معهم ستة نفر، وفي رواية أنهم كانوا عشرة. قال: وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان معه عاصم بن ثابت. قال: فلما كانوا بالرجيع، وهو ماء بناحية الحجاز بين جدة ورابغ في زماننا هذا، قال: استصرخوا عليهم حيا من هذيل. قالوا: عليكم بهم، اقتلوهم، يعني غدرا. قال: يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقرب من 100 رام، واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم، فأحاطوا بهم وقالوا لهم: لكم العهد والميثاق أنكم إذا نزلتم أو سلمتمون أنفسكم ألا نقتل منكم رجل واحد. قال: فأما عاصم فأبى النزول وقاتلهم. لماذا أبى؟ قال: لأنهم كفار، ليس لهم عهد ولا ذمة، وقد غدروا. فقتل منهم 7، وبقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر. لما بقي الثلاثة من العشرة قالوا: أعطونا العهد والميثاق مرة أخرى. قال: فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم، فجرجروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد وباعوهما بمكة. وكان من هم خبيب وزيد؟ قتل من رؤوسهم يوم بدر. أما خبيب فمكث عندهم مسجونا، مكث عند من؟ عند قريش. قال: فسجنوه ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. فلما أجمعوا على صلبه قال: دعوني حتى أركع ركعتين. فتركوه فصلاهما، ثم لما سلم قال: والله لولا أن تقولوا إن ما بي جزع لزدت، منعتموني من الزيادة لأنكم تتهموني بالخوف وأنا لا أخاف. لما رآهم قد اجتمعوا على قتله قال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. في رواية أن أبا سفيان بن حرب قبل أن يسلم قال له: أيسرك يا خبيب أن يكون محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. يعني زيادة على كلامهم، قال: أنا ما أتمنى أنه الآن في مكانه الذي هو فيه يصيبه شوكة، فكيف أن يؤتى به إلى مثل هذا المكان؟ هل نحن نفدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحبه مثل هذا الحب؟ وإذا كنا نحبه وقد مات، فما الذي بقي من حبه؟ بقي سنته وتعظيمه والائتمار بأمره صلى الله عليه وسلم. ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بخدعة الليلة فذهب به فدفنه. إنما يلوون كيدا، هات كفيك لنمضي وامتشق سيفا وقيدا. دع أقاوي الأعادي، إنما يلوون كيدا، هات كفيك لنمضي وامتشق سيفا وقيدا. روم شوكي الدرب نمضي، ربما نمسي بصيدا مأتم عيدي. الثاني زيد بن الدثنة قال: ابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه الذي هو أمية بن خلف، وبعثت قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر. قال: فبعث الله عليه مثل الظلة أي الزنابير فلم يقدروا منه على شيء. هم ثلاثة الآن الذين ذكرت قصتهم: عاصم بن ثابت، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة. هؤلاء الثلاثة، خبيب قتل بمكة، وصفوان قتله رجل ثأرا لأبيه، وعاصم هذا كان في حياته كان يقول: اللهم إني أعطيك عهدا ألا يمسني مشرك ولا أمس مشرك، يعني من بغضه للكفر وأهله. فلما مات وأرادوا أن يأخذوا جثته قال: أرسل الله عليه مثل الظلة من الزنابير فلم يقدروا منه على شيء. وهذا من كرامة الله له. وكان عمر لما بلغه الخبر يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. فالإنسان إذا صدق مع ربه في دنياه فإن الله يكفل له ما بعد حياته. كثير من الناس يخاف على أولاده ويخاف على أمواله ويخاف على أمور كثيرة بعد وفاته، فإذا كان صادقا في حياته فإن الله يحفظ له ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى حفظ أولاد الرجل الصالح أولاده اليتيمين كما هو معروف في قصة الخضر، وكان أبوهما صالحا فحفظ الله مال هذين اليتيمين بصلاح أبيهما. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: مأساة بئر معونة. في نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع الذي قتل فيها العشرة، وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. قال ملخصها أن أبا براء عامر بن مالك قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، قال فلم يسلم ولم يبعد، ما أسلم وما أنكر الإسلام بين بين. قال: فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، مثل القصة بئر الرجيع، لكن هنا العدد كان أكثر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء الذي هو عامر بن مالك: أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا، وفي الصحيح صحيح البخاري أنهم 70، إذن يكونون 70 رجلا بعثوا مع هذا الرجل. وأمر عليهم المنذر بن عمر، قال: وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا يحتطبون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة، ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة، وهي أرض بين بني عامر وبين بني سليم، فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام ابن ملحان، بعثوه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر ابن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام، قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين الذين هم 69، فلم يجيبوه لأجل الجوار. قال: فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، وهي 3 قبائل. قال: فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى، يعني يظنونه ميت وهو غير ميت، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة في سرح المسلمين، فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، يعني كانوا متأخرين عنهم، قالوا فرأوا الطير قالوا إنها لا تطير إلا على الجثث. ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه أنباء المصاب الفادح، مصرع 70 من أفاضل المسلمين، قال: تذكر نكبتهم بنكبة أحد، قبلهم 10 وقتل في أحد 70، والآن يقتل 70 آخر، إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح، وأولئك ذهبوا في غدرة شانئة. قال: فلما جاءوا تألم لهذه المأساة صلى الله عليه وسلم، ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة، تألم تألما شديدا، وتغلب عليه الحزن والقلق، حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت في الغدر والفتك في أصحابه، وهو ما يسمى بالقنوت في النوازل، وهو ما صح في صحيح البخاري. قال: في الصحيح عن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا، يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية، ويقول: عصية عصت الله ورسوله، فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا نسخ بعده. ما هي؟ قال: منها قول الله عز وجل، وهذا في البخاري: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فلما نزلت هذه الآية ترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت، وهذا ينبه إلى هذه السنة المهجورة، أن الناس لا يقنتون لإخوانهم المسلمين إذا أصابتهم مثل هذه المصائب، وبعضهم يقنت أيام بسيطة ثم يترك هذا الأمر. الآن هذه سلسلة المصائب والآلام التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطني سمعك أشجيك، تراني من وعزفة ليس عزفا من غوان مثل ما تعزف هيفا، إنما عزفي رصاص يقصف الأعداء قصفا، موطني اليوم رياض وغدا يصبح حيفا، إنما عزفي رصاص يقصف الأعداء قصفا، موطني اليوم رياض وغدا يصبح. غزوة بني النضير، اليهود كانوا أصحاب دس ومؤامرة، وكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا بالقتال، مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق. قال: ولكنهم بعد وقعة أحد تجرأوا فكاشفوا بالعداوة، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا، ويعملون لصالحهم. النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم قال: أعينوني في دية الكلابيين، هؤلاء 2 قتلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علينا الدية، أعينونا على هذه الدية بموجب العقد والعهود التي بينهم. فقالوا له: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر أن يأتوا بالمال، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه. قال: وخل اليهود بعضهم إلى بعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال الصعبة، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى، والرحى هي الحجارة الكبيرة ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا، فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا، وهو منهم، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، لكنهم من شقائهم عزموا على هذا الأمر. قال ونزل جبريل عليه السلام من عند ربه سبحانه وتعالى بهذا الأمر يعلمه، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما همه. قال فنهض مسرعا وتوجه نحو المدينة، وقال له أصحابه نهضت مسرعا ولم نشعر بك؟ قال أخبرهم بما همت به يهود، وقال أن اليهود عزموا على كذا وكذا. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني النضير، فقال اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، عشر ليالي، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد اليهود الآن إلا أن يخرجوا. قال فأقاموا أياما يتجهزون، فجاءهم عبد الله بن أبي بن سلول قال أنا معكم. وفي مثل هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فقالوا إذن دام أنك معنا يا عبد الله بن أبي بن سلول إذن نقاتل. فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رئيس اليهود، قال لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدالك. هم طبعا يتقوون بمن؟ بعبد الله بن أبي. قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر خرج وكبر وكبر أصحابه معه ثم نهض للقتال، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء. قال فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بنو النضير إلى حصونهم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها، وخانهم عبد الله بن أبي بن سلول، وخانتهم حلفاؤهم من غطفان. وهنا مثل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بمثال، قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب. جلسوا 6 ليال وهم محاصرون، وبعض العلماء قال 15 ليلة، ثم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستسلمين وقالوا نخرج من المدينة، فأنزلهم على أن يخرجوا من المدينة بنفوسهم وأهلهم وأولادهم، وأن لهم ما حملت الإبل والسلاح، ما استطعت أن تحمله على الإبل والبعير فاحمله وسلاحك معك. قال فنزلوا بذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم. لماذا خربوا بيوتهم؟ أليس كان الأولى أن يدفعوا الدية ويكونون في بيوتهم مطمئنين؟ لكن الشيطان لما سول لهم مثل هذه الأفعال، أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقولون الله ما نخرج اصنع ما بدالك، فلما جاء إليهم نزلوا وخرجوا وكسروا بيوتهم. هذا يدلك على ذلة اليهود التي ضربها الله سبحانه وتعالى وأكثر من ذكرها في القرآن. وحملوا الأبواب والشبابيك، حتى إن بعضهم حمل الأوتاد وجذوع السقف، وحملوا النساء والصبيان، وتحملوا على 600 بعير، فرحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، خرجوا إلى خيبر وبعضهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم وأسلحتهم وأراضيهم وديارهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. كل هذا من عواقب المنافقين والتعاون مع المنافقين. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الأموال خالصة له فلم يقسمها. قال كانت هذه الغزوة في السنة 4 من الهجرة في شهر 3 الذي هو شهر ربيع الأول، وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود وفضح مسلك المنافقين وبين أحكام الفيء وأثنى على المهاجرين والأنصار وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو للمصالح الحربية، وأن ذلك ليس من الفساد، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الحرب، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى واستعداد للآخرة. وكان ابن عباس يسمي سورة الحشر